بیهن دورن تنگیر پشن برن تایی در حفظ رو دیگه در نیم اول یعنی خیلی معلومت قوم شوائی في كل سنين يحدث ابر من الارض كل شهر قمري الشمس يعني كل 28 يوم يقال شاطر 2 main sexual cycles عشان تعمل طيب بيسالوا يقول في 2 sexual cycles اوفيريان اللي هي هناخدها ومنسترال اللي هي اوفيريان هناخدها في ذي الحصه ما بعد القادمه عشان القادمه كتير مش القريبة دي موتو يعني بعد اسبوعين عشان بحاجة بقى الاخر الموتو شغال بعصته انما دورها تبدل actually الفيميل يحصل عندها 2 main sexual cycles حتى مع الثالث بقى بعض الفيميل هيلاحظوا اللي انا بقوله انه مظبوط ان في سايكل تانية غير الاوفيريان والفراين البريست بتغير مع المنستريشن ففي بريست سايكل بس ما بننساهاش. في تغيرات في الفاجينا في فاجينا سايكل بس ما بننساهاش. كل حاجه ماشيه ايه سايكل. فعشان كده التعبير الصح لحاجه بلدنا كده يعني مش مهمه للنظري ان اكشن الكميه ما بيحدثش فيها تو سايكلز. تو مين سيكشوال سايكلز. اوفيريان اند يوتراين. هناخد الاوفيريان وهنهم ان لها لو ما حصلتش مش هيحصل التراين يعني هي دي الرايس هنقول لها بحب النظام قوي في موضوع في نهايه التعقيد مقدمه من 4 نقاط ثم 4 فيلز مقدمه من 4 نقاط الاوفيريان من اسمها بتحدث في الاوفر دي الغلطه المشهوره السخيفه نص دكاتره مصر اللي غلطوها تقول له الاوفيريان سايكل اندر كنترول ايه؟ نص الناس يقول لك استروجين اند بروجسترون. ده في ناس عندكم مش فاهمين هي ليه غلط. يا بابا انت قلت من اسمها بتحدث فين؟ في الاوفري. طب اسمع دي وانت هتفهم اتعرضت ازاي؟ الاوفري از ايجوناد، الاوفري از ايجوناد، يبقى اندر كنترول اوف جونادوتروفين افرساتشوال اتش. مش استروجين اند بروجسترون، الاوفيريان الاوفري اذا جناد جناد يبقى تحت تاثير الجناده تروبين انت سيتشوال اتش مش استروجين بروجسترون هي بتطلع استروجين بروجسترون الايم انها تطلع مش الاستروجين بروجسترون يعملها كنترول تالت جمله في المقدمه فور فيز الرابع واخر جمله في المقدمه الايم اهم ايم بوم وماشي نطلع اوفر عشان نعمل حمل ونطلع استروجين وبروجسترون لخدمة تقليل الاوفر زي ما كان الاسترون بيخدم الاسبير الاستروجين والبروجسترون هيخدموا الاوفر كانت هذه المقدمة من 4 نقاط ناخد بقى 4 فيزز اول فيز اسمه فوليكولار ماتيوريشن فيز فوليكولار ماتيوريشن فيز هو ده برضه فيش كلام كده يعني المعلومات مريحة اسمه فوليكولار ماتوريشن فيز يبقى من اسمه كنترول دي مين فوليكولار بالفوليكولار سويت هرمون ولا بالانتينايز هرمون من اسمه دي مش اسئله كده طالب ستوبت يعني لخبطها في الام سكيول انه غبي هو اسمه فوليكولار ماتوريشن وسموا الهرمون اللي بيستميليت الفوليكولار يبقى 100% ده شيء يدوم الشيء يبقى ده استميليتيف مينلي نوت اونلي ماي كولج انت بتيجي هو بطيخ ال ال اتش قطعت ورقه في اللي جاي ده بعد ما كتبتها قلت لا في طريقه احسن للكتابه ليه دي معقده شويه طيب احنا هنشرحها بخمس نقط مش كده هنشرحها بكام نقطه؟ 5 بص فيها طريقه هتشوف الهديه كده نفهمها يعني فك الكود بتاعك اول حاجه في اوبن معاك وبعدين 4 فيهم كلمه فوليكل يعني كلمه فوليكل هتتكرر 4 مرات طيب احنا بدأنا هذا السير الاول بعشرة لخمستاشر فولي واي ليه؟ عايزين واحدة بس كنا فعلا مرض سماء ريس في عشرة لخمستاشر واي ده هيتسبب مية مية اسرع واحدة تبقى احسن واحدة اللي احنا نختار نكمل بيه يبقى اخترنا احسن هما وفي مرض من الناحية التانية اكثر عنفا في 400 مليون متسابق سبير 100% أسرع واحد هيبقى أحسن واحد واخد بالك 10 15 أوبا ده تصدقوا أسرع واحد هي أحسن واحد 400 مليون سبير يتصدقوا أسرع واحد هو أحسن واحد ليه؟ تو جيت ذا بيست أوف سبرينج عشان نحصل على أحسن ناتج على أحسن أجندة وادي النتيجة بعد السباع ده كله ادي الاوت كام بتاعه معايا يا راجل بعد السباعات ادي اللي طلعناه في الاخر طيب معايا نرجع تاني للموضوع ده كان حلو زي الفل يعني يا ورد قاعد على الكراسي كيف استماتي يا ورد قاعد على الكراسي استاذ عمرو استاذ عمرو انا كيف كويس الحمد لله جبت الجول الحمد لله مش احلى من كده شفت السباقات طلعت ايه؟ الحمد لله طب بص بقى معايا وفي عندي اوفر وبعدين اربعة فوليك طبعا الفوليك اللي هنبتدي بحاجة اسمها بداية يبقى برايمري فوليك ثم بري يعني قبل بري انترال فوليك ثم ادام في بري انترال يبقى اللي جاي يبقى ايه؟ انترال ثم ديزيكولار فوليك فوليك يعني فوليك يبقى افهم الاول ازاي هتكتب الاثنين ده خمس اوفر وبعدين هتكتب اربعه فوليك برايمري فوليك بري انترال فوليك انترال فوليك ديزيكولار فوليك فالاول الاوفر هتتضخم 2 to 3 times ويتكاثر حولها شوية جرانيولا سيلز اللي هما بيطلعوا الايد اللي هو البخة دي اللي هتعمل اوميليشن في الاخر امتى اسمي الموضوع ده برايمري فوليكل كلمة واحدة بس عشان كده برضه دي الحكاية دي بتخطط احنا بنذاكر مع بعض لو البويضة دي الاوفر دي بقت محوطة بالزونة بيوسي ده الطبقة الرايقة يا ريت لما تبقى رايقة بيوسي ده يعني كتير في اللغة كتير بالظبط كتير خلاص طيب يبقى دلوقتي اسميها برايم طب انت اسميها بري انترال لما البرايمة دي احط لها جدار سيكا واحنا لسه عرفنا طب السيكا دي كام نوع؟ في سيكا اكسترنال سيكا مين فيهم اللي شغاله؟ وتشرح كلام بسيط وانتاج عيد تاج ان السيكا اكسترنال تحت تاثير ال اتش هتحول الكوليسترول الى اندروجين صح؟ وبعدين الجرانيولا سيلز من الحط تحت تاثير ال اس اس اتش هتحول هذا الاندروجين الى ايش يبقى لما يتكون الجدار تسميها بري انترال طب انت تسميها انترال لو ظهر فيها كافيتي دي شايف فيوجن طب انت تسميها فيجيكولا لما الكافيتي يقعد يكبر يكبر يكبر والجدار يرق يرق يرق والاوفن تبقى ديسبليس تتساح للبول تروح في الاخر خالص والفيو زاد قوي والجدار رق جدا فعلا بقت تستحق الاسم حويصله فيزيكولار كوليك فيزيكولار كوليك يبقى دي الطريقه النموذجيه لكتاب اول فيت اللي هو الفيزيكولار ماتريشن خمس عناوين خمس خطوات عشان قطعت ورقه عشان تكتبها في الصوره دي تاني وتبقى سهله يبقى الاول اوفر بعدين اربعه كوليك مين عنده ذاكره برايمري الاول يبتدي برايمري ثم بري انترال فانترال ثم ايه ثلاث نفر مع بعض يبقى الام ثم كم فوليكل اربعه برايمري في انترال انترال فيهيكل امتى اقلبها من اوبن لبرايمري فوليكل لو فيها طبعه رايقه زون فلوس طب لو اتحط جدار في انت قلنا فيكا اكسترنا ما بيشتغلش وفيكا الترنا بيشتغل بالانفاز الجمهوري يطلع عنه وتكمل والترنا سيدي بجد الترنش يحول عنه الى بس ما تكتبش كامل معقد قبل كده انت كان بسيط بس لانها مش على ويليام سايد لما يبقى فيها كافيتي تبقى انترال لما الكافيتي يكبر والجدار يرق والاوبن تروح للبول يبقى فعلا بقى فوسيلا فوسيلا فيه في ميه يسموها الفيكولار بوينت فيكولار ايه؟ بوينت طيب ننتقل بقى لثاني فيز اللي هو الفول ماتوريشن من ماتوريشن هننتقل الى فول ماتوريشن اوف بوينت ده الاكشن احنا كاتبينه قبل كده يا استاذ عمرو انا هقرا صوت الصح فوق من دماغي وسط صدر يعني كاملة يعني حاجة كاملتي يعني مجمعة وأخرى الكل دول احنا بدأنا بكام واحد دلوقتي كام واحد شغالين فيهم 10 15 احنا عايزين نلاقي واحد انا كان نفسي الزميل يعني اكتبها بالطريقه اللي عاوزها هقولها دلوقتي اللي هي مقاربه جدا اللي كاتبها دي الزميل فالاول انا هقول الطريقه الاسهل هي طريقه عبد الله لكن عشان ما تتضايقش انا كاتبها لك بالظبط زي ما هم كاتبينها انت عاوز تحس بان انت بالظبط زي الكتاب فاحنا السباق عاوزين نختار واحد والواحد ده يحمي السكه على وراه عشان احنا نكمل بواحد بس في دوميننت بوليكل وفي الباقيين هيحصل لهم قتل بروجرام سنتر كلهم هيموتوا على واحد بص الفكره تعالى كده تخيلها بتهدية بطريقه لطيفه جدا تخيل احنا واقفين 15 واحد مين بيزق لنا البوليكل استيميليتي بالبوق احنا بوليكل استيميليتي بالبوليكل استيميليتي بالبوق فكلنا بنجري كلنا ديبندنج على الاف اس اتش اللي واحده هتسبق وتتحول من اف اس اتش ديبندنت الى اف اس اتش ان ديبندنت غير معتمد على جولانتروبينز اللي وراها لسه معتمدين على جولانتروبينز عاوزه تقفل عليهم السكه يبقى لازم تنقص الجولانتروبينز ثاني يعني كان الفيز ده في حته الجولانتروبينز الاف اس اتش بيعمل ستيميليشن واحده هتسبق وتتحول من مرحلة معتمدة على الـ FSH لمرحلة مش معتمدة على الـ FSH اللي وراها لسه معتمدين على يبقى لو نقصت الـ FSH هي مش هيجرى لها حاجة هي مش معتمدة على الـ FSH خلاص لكن اللي وراها اللي لسه معتمدين على الـ FSH يحصل لهم أبسط القصة عاملة إيه بقى؟ اللي سابع دي عاملة القصة اللي احنا قلناها والله الإيستر والإيستر اللي راح يشتغل زود عدد الـ FSH ريسبتور والحساسية للإنترنتيشن سيبتر فطلعت مور إيستر لما زاد جدا الإيستر اللي بيطلعه زاد جدا جدا بالنيجاتيف فيدباك وقف الـ FSH فاللي وراها لسه معتمدين على الـ FSH حصلهم إيه؟ قتل خد بالك هي نقصت عليهم مين؟ الـ FSH بس ما نقصتش الـ LH طب فالـ LH هيشتغل عليهم يطلع إيه؟ بس مفيش FSH يحولوا ليها ايستر هيتحول لدراي هايبوتستيرون حتى اقولها بطريقه طريفه عشان ما تنساهاش يبقى اكثر انوثه لما بترضعي كميات رهيبه من الايستروجين هي الكبات اللي وراها استرجلوا كلهم طلعوا هدري لان مفيش اف اس اتش هي طلعت كميات رهيبه من الايستروجين ونقصت الاف اس اتش هم معتمدين على الاف اس اتش فعشان كده حصلوا قتل ومفيش اف اس اتش يبقى مين شغال عليهم بس LH LH بيطلع ايه؟ فهم بيطلعوا عنه بس بتوع رجاله ما ينفعوناش يبقى واحده تأنست والباقي استهدي عشان تسكنها بطريقه لطيفه يبقى تاني بدأوا السباق كلهم مسبوقين معتمدين على الـ FSH واحده سبق قعدت تزود كميات ايستر من الطريقه اللي قلناها ان الايستر يشتغل على الجلولة سيل يزود الـ FSH ريسبتور والحساسيه الـ FSH طلع دور ايستر عماله تتأنس لما زاد ايسو جدا راح منقص الـ FSH من نيجاتيف فيدباك هما لسه معتمدين على الـ FSH حصل لهم قتل وجاز قتل واسترجلوا اللي بتشتغل عليهم الـ LH بس طلع أندروجين والأندروجين حول ما هذا تستيرون. تعالوا نقرأها. هو تقريبا زي الكلام اللي انا قلته لك بس مش بالموضوع ده. انا عم اخترت عنوانين دوميننت كوليكن واذر كوليكن. صح؟ دوميننت اللي هي تتألف. لو انت انترسكشن سيستم فتزود ايستر. ومزود انترسكشن سيستم والاكشن فزود ايستر اكتر. وهي دي دوميننت كوليكن. دلوقتي الايستروجين بقى عملت ايه؟ نقصت الاتريكشن ما تلفهاش انت مين موضوع كتبها بعدها الاذر فوليكلز بيطلعوا مين فقط؟ اندروجين مفيش اتريكش اللي بيتحول لها هاي التستيرون هم استرجلوا بعد كده هيقل ال ام اتش ريسبتور وهيقل عندهم الايستروجين فورميشن والايستروجين اهي دي جمله بقى المهمه انا حتى كتبتها من عندي الايستروجين فروم ذا دوميننت فوليكل هينقص الاتريكشن ال اتش ويحصل اتروجين اذر فوليكل لان هم لسه ديبندنت على جونادو تروبيز هي الوحيده اللي فاتت من تاثير جونادو تروبيز ستيج 3 بقى اهم مرحله يوم ال 14 اهم يوم في حياه الفيميل في الوحده السيستم وليش تعال نشوف بقى هنعيد نفس الكلام ده تاني. اسم لازم يعلى لمده كام يوم؟ 2 days. هيعمل 10 سيرش 2 سيرش 2 days 2 سيرش. NF سيرش يزيد 6 ل 10 مرات 16 ساعة قبل الاوفريشن. وال SSH 2 3 times في ال 100 cycle. تمام؟ هو ده اللي هيعمل الاوفريشن. تعالى نفهم بقى الاوفريشن بيحصل ازاي. الايستروجين بعد ما ذاب لمده يومين وعمل الكلام ده هيبتدي الايستروجين يقل بس البروجستيرون اللي ما كانش موجود من البدايه السابقه ده بيبتدي يزيد الكلام يعني دقيق جدا الايستروجين في يوم ال 14 هيقل لكن البروجستيرون هيزيد دلوقتي ازاي هنفرقع الفوليك دي؟ اقول لك صناعه طريقه جميله قوي كان فوليك عشان نفرقعها في نقطة بنضعفها سموها ستيجما عندهم بنزود فيها البروتيتيك انزايم تاكلها عشان تضعف وفي نفس الوقت نزود الفيول بريشر يبقى في نقطة بتضعف والبريشر بيزيد نقطة بتضعف والبريشر بيزيد نقطة بتضعف والبريشر بيزيد بوم اوبليشن تطير الاذن وتلقفها اهداف الفيول التوب وراها اللي ما كتبوش الزميل 2-3 سنتي ده هو بيبقى انفجار فعلا يعني القوه بتطير ويتلقفها الفيرمال تيوب وراها 2-3 سنتي ده بيعملوا بريتونيال اريتيشن عشان كده بعض الكمين مش كلهم في نص السايكل بيجي لهم لور ابدومينال بين بس ما يزعلوش ده شور ساين ان البرودكتيف سيستم عندهم شغال كويس وبيعمل اوبريشن اللي بيحسوا في نص السايكل بين ده يبقى عارفين سبب بريتونيال اريتيشن مين بقى مين عمل الاستيجما دي ضعفها؟ نقي اهم اثنين هنا البادي هرمون في الاعلى وهنا البرو جسترون دول اللي بيضعفوا النقطه اللي هتفرقع ال ان اتش 1 بروستون طب مين زود الفيوز جوه؟ بروستاجلاندن بتزود الفاتر وطريقه الفاتر اللي يطلع منها ميه الفيوز يزيد تفرقع ده الميكانيزم اوبليشن ون اوف ذا موست كومبليكيتد فيدباك ميكانيزم ايفر نون لازم الايستروجين يعلى لكام يوم؟ 2 days وبعد كده هيقل فيعمل 2 سيرس انتوا اللي هتقولوها بقى ال ال اتش دي كم مره المره الخمسه 6 to 10 times كم ساعه دوميشن 16 ساعه ال اف اتش دي كام؟ 2 3 times امتى؟ في الميد سايكل خلاص؟ الايستروجين قل بعد كده والفيرست تايم طلع عشان تفرقع لازم حاجتين تضعف نقطة وتزود الضغط تضعف نقطة وتزود الضغط تضعف نقطة وتزود الضغط عشان تفرقع مين هنا في النقطة النقطة نقي اللي زادوا أكتر ال H والبروستون ال H والبروستون مين يزود الفيو بريشر البروستا زادت تفرقع نقط دي ما تكتبهاش واحدة لما تكتبها ليه عشان أنا ما بلخص لما هي ما تكتبش مع السؤال دي موجودة ما تتكلمش مع السؤال. ان الاف اس اتش والان اتش اللي زادوا دول بيعملوا عمل تاني ملوش علاقه بالاوفلاكري سايكل. انه بيحولوا البلازمينوجين اللي بيسيح الجلطة لمور اكتف فور اللي هو البلازمين خدمه على الجلطة سنة البلازمين. بس في قضية مهمة جدا ان الفيميل عندها منستويشن تبقى مصيبة لو الدم بتاع المنستويشن اتجلط في السيربكس المنستويشن مش هينزل لو اتسد عنق الرحم بجلطة يبقى فيه دكتش جوه الفيميل يحصل انفكشن عندها البلاد بتاع المنستويشن الفيميل بيسمعوني كويس غير قابل للتجلط داخل الرحم لكنه يتجلط خارج لكن جوه عمره ما يتجلط ليه؟ مش مسموح بالجلطه دي عشان الترزيرجن بيتحول الى بلازمين اللي هو ساعه جلطه وسط انفسيتشوال ليدج دي النوت اللي مكتوبه. نيجي اخر حاجه ونروح بقى كوركس ديفورميشن باسم الاصل من اسمه يبقى الفيز الاخير ده كوركس يوتيام يبقى يعتمد اساسا على الانفسيتش ولا الانتونالي مربوط؟ الانتونالي اللي هو اسمه كوركس يوتيام صح؟ اسم الاصفر ايه اللي هيحصل بعد اصفر؟ شوف الانتونالي هرمون اللي هو الهرمون المسفر اللي بيصفر يعني يخلي لونه اصفر هيصفر الجلاندولار سيلز. مين عندنا جلاندولار سيلز لو انت فاهم؟ التيكا انترنا والجرانيولار سيلز خلي لونهم اصفر ازاي؟ بانه هيحط ليبيد والليبيد لونه اصفر ازاي؟ وهيحط الدوبلازميك ريتيكولا وهيزود الدوبلازميك بس واحد قال لي تحفظهم ازاي؟ مش حافظ انا فاهم انا بقول ايه. والكوبس جدا ده اهم وظيفه ليه انه بيطلع ايستروجين ان بروجستيرون اللي هم سكس هرمون اللي هم ستيرويدز لازم يتعملوا ليبيد فلازم يحط ليبيد لان هو دي الماده اللي بيطلع منها سكس هرمون لانهم ستيرويدز. فتصادف انه لما حط ليبيد كتير قوي قوي قوي وليبيد اصفر الجسم بقى لونه اصفر يبقى هو الغرض مش نلون احنا ما بنلونش احنا بنحط ليبيد عشان نعمل ستيرويد هرمونز. طب مين المصنع؟ سموث اندوبلازميك ريتيكولم يبقى لازم يحط جواها اندوبلازميك ريتيكولم. ومين المورد اللي بيجيب كل الحاجات اللي انا عاوزها النار؟ بس فكان لازم يجاوب النار بس. فالتغيرات منطقيه جدا لوظيفتي هو هيعمل ايه في البروستروم اللي هم ستيرويد هرمونز يبقى لازم يحط ليبيد بكميات رهيبه ففوق البيعه بقى لونه اصفر لما مش ده القلب واندوبلازميك ريتيكولم قال ده بس فابتدى يعمل وظيفته الاساسيه انه يطلع بروجسترون اند ايستروجين. ومفيش معلومه اهم من المعلومه اللي هقولها دي دلوقتي ان الفيميل في النصف الاول من السايكل بيطلع عندها هرمون واحد اساسا هو الايستروجين. في النصف الثاني من السايكل بعد يوم 14 بيطلع عندها اثنين الاول واحد والثاني اثنين ايستروجين في الاول اساسا وكميات ضئيله من البروجسترون اساسا ايستروجين وفي النصف الثاني ايستروجين اند بروجسترون. دي معلومه مش هتفهم حضرتك انت من غير ما تبقى عارفها كويس قوي. ان الفيميل في النصف الاول بتطلع واحد واحد اساسا ايستروجين. في النصف الثاني الثاني بتطلع اثنين اثنين ايستروجين اند بروجسترون. هيعمل ايه البروجسترون ده؟ يشتغل حبه فوق وحبه تحت. يبتدي تحت يعمل ايه البروجسترون؟ تحت هيعمل ايه؟ البروجسترون الاول بيطلع من الجرانيوزا نيوتين سيلز بيطلع من هنا من الجرانيوزا نيوتين سيلز ده اللي هو البروجسترون. ما بين الاكشن تحت على الاوفري هيمنع الفوليكل بلاست يعني يمنع ان الفوليكل الثاني تتكون واحنا شغالين في الاوراق. ازاي؟ بان هو عدو الايستروجين بيداون ريجيليت الايستروجين سيرفي بيقللها حتى نقطع حرف الار داون ريجيليت حطينها ار بروجسترون نقص عدد الايستروجين يقول ما تبتديش ما تبتديش سايكل تاني اذا ما تجيش ممكن يبدا لنا سايكل تاني فنقص. وحبه فوق دي مهمه قوي البروجسترون بقى بينقص الاف ساتشر الاتش بولات روبيت. طب الاوبيريا بتاعته معتمد على جناده روبيت يبقى الكوربس يوتيرم يحصل له اتوفي لان مفيش جناده روبيت مفيش يوتينايدي هرمون الكوربس يوتيرم هو شغال باليوتينايدي البروجسترون قلل اليوتينايدي هرمون فيتحول لجسم ابيض حته فايبر تيشن تحطيه اسمها كارميني كوربس ايه؟ قلب كام؟ يعني قلب كام؟ ابيض حته فايبر تيشن تمام؟ امتى يتحول فوق السلبيكال؟ 10-14 يوم للسايكل، في معظم السايكل مفيش حاجة. فالكوبا جدا بعد 10-14 يوم للاوبريشن يتحول الكوربس الميكان يحصل بالسيرج. اما ايه ده؟ اما ايه ده؟ اما ايه ده؟ وهو ده اللي احنا كل بنعمل ده عشان اما ايه ده؟ اما ايه ده حصل ميجنسي وكل الشغل ده عشان الامل في يوم من الايام للرد هيحصل ميجنسي، يبقى الكوربس يجي يقعد معانا شهرين لثلاثة يدينا إيستروجين بروجسترون، لأن مفيش بريجننسي بدون إيستروجين بروجسترون لحد ما مين يتكون التسنت. وعشان قلت البروجسترون ده بيعمل حاجتين، حبة تحت وحبة فوق، فوق ينهمس جلوتوبيد عشان يقفل السايكل. إيه اللي حصل فيه؟ وحبة تحت يقلل إيستروجين ريسبتور عشان يمنع مور فوليكل. طب نيجي الإيستروجين هنعمل إيه بقى؟ علاقة مختلفة. شوف البروجسترون عدو الإيستروجين. قال العدد السيكل بتاع الانسوليشن الغلبان حلو قوي، هو زود الاكشن بتاع البروجسترون على التوائم الاندوميتريا عشان يقدر البروجسترون يعد الاندوميتريا من استقبال الفيرتايل اوفر. اذا حصل حاجه يبقى البروجسترون ضد الانسوليشن ينقص تيشو ريسبتور، الانسوليشن يزود فعاليه البروجسترون على الاندوميتريا. بعد كده يحصل كوربس انفليوشن، كوربس انت قلناها يتحول لكوربس ايه؟ البكاري. بعد 10-14 يوم الاوبريشن او اذا حصل حمل بعد 2-3 مانث فيها ايه زياده على فكره؟ اللي هي يعني ما تحطهاش ايه؟ اوبريشن. ويحصل لما يقل الامبريتشر ال اتش السايكل از اندد. طب ازاي نبتدي نيو سايكل كارير؟ ما هو لما الكورتس يبدا يبصين يحاول الكورتس اللي كان هيبطل يطلع ايه سويتان بروجسترون. فمن هنا في جاك البولاند المفيد يحصل لها ايه تاني؟ يزيد ونبتدي نيو سايكل. ال 5 مينيت هعيدها تاني وهنروح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أكثر من طالب. شوف هو فاهم ازاي. انا عارف انا هم يدعي كلام يعقل الكلكون. مش اي ضرر. انا هعيدها في 5 دقايق. كيف انت على طول؟ طيب. مقدمة من 4 نقاط ثم 4 تاني. الاوفيريان من اسمها تحدث؟ من اسمها في الاوفر اللي هي جونات. يبقى عندك بكنترولها ونهاب التوبين البتنشو الاج هون فيدس والإير حاجتين هم وتطلع الإيس البروستول وهيختبه الأوفر لو حصل فيدس. أول فيد ريكور ماتوريشن من اسمه فريكور ماتوريشن ديبند أساسا على البتنس اج وهيدر الاج. هتشرحوا ازاي لو انت شخص منظم وعلمتكم هاو تو اورجنايز المعلومات مش تلفزيوني بس لكله اوفر اند فور فوليك primary pre-entrance entrance ridicule تاني انتو قلوها بقى primary pre-entrance entrance ridicule. انت تسميها primary لو الاوفر اتحط حواليها جونة اللوز. انت تسميها pre-entrance دي اخر واحدة لو يتعمل لها وول، لو يتعمل لها وول. دلوقتي عندي معين كتير الوول الثيكا انسيرتا من الاي بي اتش هيطلع عندي والجرانيون الثاني من الاس اس اتش هيطلع ايسوليا. طب انت تسميها انت ولا فيها كارثه؟ طب انت تسميها فيزيكو ولا لو كارثه كامل وخلاها فيزيكو خلى الجدار رفيع فيه كتير والاوفر بقى في الاخر. طب سهله مراجعه كارثه انت بتكتبها كارثه. عندنا 10-15 سباق عاوزين نختار واحده دونها تتانف قوي والباقيين يسترجلوا. قلناها بالطريقه دي هما الكويك اسماتيك زيهم كلهم هي بقت مش معتمده على الاس اس فقررت تقفل عليهم الجهاز. هم لسه ما تبني عليهم الاسترتش نقصهم الاسترتش ازاي؟ لو الاسترتش ازاي باللفتة اللي قلناها الاول شاب الاسترتش الصغيرين لازم يتعاونوا على الاسترتش يزود الاسترتش يسبتر والحساسية الاسترتش يسبتر فيطلع مور استرتش مور استرتش كبات ويعطي نقصها الاسترتش مش استرتش يبقى حصلوا مثل مفيش غير ال اللي هو بيطلع ايه عشان كده اللي وراها بيطلعه اندروجين وبيحصلهم اكل حاجتين بحرف الايه اندروجين وبيحصلهم اكل اندروجين يستبدلوا ويحصلهم اكل. طيب فورميليشن ده اهم حدث اهو The most complicated feedback mechanism ever known. لازم يقيس الليد فور 2 days عشان يعمل 2 thirds اللي يكفرش يجي كم مرة؟ 10 مرات كم ساعة الريليشن؟ 16 ريفلكتيشن يجي كم مرة أقل أهمية؟ 3 إمتى في الميد تايم؟ طب ماذا حدث في الاستروجين بروستول هرمون؟ الاستروجين يقل يعني لو كان عالي بطل بص يبتدي يبتدي يوفر في البص الاولاني مفيش بروستول هرمون يبتدي يجيب عشان تفرق الاوفر محتاج حاجتين نقطه تضعف والضغط يزيد ونقطه تضعف والضغط يزيد فالفرقه مين يضرب الاستيجما؟ نقي الاثنين اللي زي قوي الاتش والبروستول من دول نقي البروستول ده نقي ال اتش ومين يطلع دول بروستاجان ستيج 4 كوربس نوتشن الاسمين يوتيا يبقى تحت تاثير نوتشنايزنج هرمون نوتشنايزنج هرمون ازاي فسروا ايه فلو مش عامل يخاف هو عشان يعمل ستيرويد هرمون اللي هم يجي البروستول لازم محتاجين ليبت فحط ليبت في نيوتيا سيلز تقابل كل دي كان سنة سنة وفي جهاز سنة يبقى هم اثنين يوكيه سنة والمنفع بتاعت الجميل وايه ده برضو تطلع النص الثاني اثنين جاكو عندها ايسو البروستول النص الاولاني اساسا ايسو النص الثاني ايسو الان بروجستيرون البروجستيرون بينهبت اللي هو حتى فوق حتى تحت ينهبت ايسو الجزء عشان يمنع دور كوليك ويجيب الفنادق تبين سوء بقيمة الحي عشان واحد صيف يحسن شوية أما الإيسو بالعكس بيساعد الطائرات اللي تحت سوطة الجاي كوليسترول ثواني يا غضب هيقل الفنادق تبين يتحول الكوربس يوتيوب إلى كوربس أنديكام بعد 10-14 يوم من الريليشن أو شهرين ثلاثة من الحمد بعد كده لما يهبنا الكوربس يوتيوب يبقى فيه إيش البرسول؟ كيف يبقى عبراته فين؟ أنفس فار فايكين يعمل ذلك كده فأنتوا بقول الجود يفرق